بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة نسأل الله تعالى أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا جميعا من أصحابه وأنصاره والمستشهدين بين يديه بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. ذكرنا في الليالي الماضية بإسهاب وإطناب بأن الكثير من المنتسبين إلى الجمعية البشرية يعيشون في دوامة من القلق والاضطراب، ويبحثون عن الأمان والراحة والاطمئنان ولكن دون جدوى. وبينا بأنه السبب هو أن الكثير من الناس أخطأوا الطريق ولم يهتدوا إلى سبيل النجاة. وقلنا بأن القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي الله سبحانه وتعالى أنزله لغاية مقدسة وسامية وعظيمة، قال بصريح العبارة الله عز وجل في القرآن الكريم قاعد يتحدث عن قدسية القرآن الكريم وعظمة القرآن الكريم. ولماذا الله عز وجل أنزل القرآن؟ قال: كتاب أنزلناه إليك. لكن ليش؟ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالقرآن الكريم باعتبار هو كتاب هداية، لما شاف أكثر الناس قد أخطأوا الطريق جاء القرآن الكريم ليعلمنا الطريقة التي بواسطتها نستطيع أن نشعر بالطمأنينة والراحة والأمان، ونخرج من دوامة القلق والاضطراب. فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يعني إذا الإنسان كان مؤمن، الإيمان وحده ما ينفع. أنت تعتقد بوحدانية الله، هذا شيء جيد. أنت تعتقد بنبوة جميع الأنبياء والخاتم رسول الله، هذا شيء جيد. أنت تعتقد بإمامة أهل البيت وأن الكعبة هي قبلة المسلمين والقرآن هو الكتاب، هذا شيء جيد. ولكن إذا مع هذه العقيدة كنت ترتكب المعاصي والذنوب فأنت مولانا مخطئ في نظر الله. والإنسان المخطئ والمذنب والعاصي الله عز وجل لا يجعله يشعر بالسعادة. لذا في الآية 3 ورقم 4 راجعوا في سورة هود هود النبي يكلم قومه، يخاطب قومه، قال لهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يعني ارجعوا إلى الله، خلوا حواجز بينكم وبين المعصية. طيب يا هود النبي، إذا رجعنا إلى الله وخلينا حواجز بيننا وبين المعاصي، الله عز وجل في المقابل شنو يعطينا؟ قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. نعم، ثم توبوا إليه. بهذا المعنى هود النبي عليه السلام يقول لهم، نعم يقول لهم، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يعني شنو يمتعكم متاعا حسنا؟ يعني يجعلكم تشعرون بالسعادة. انت تشوف هام وغام والله يبتليك، لكن نفسيتك تكون مرتاحة، تشعر بالأمان، ما تشعر بالقلق. ليش؟ ليش؟ لأن أنت أصلحت العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. طيب إلى متى تشعر بالسعادة والطمأنينة؟ الله عز وجل يقول إلى أجل مسمى، يعني إلى آخر العمر يخليك أنت مرتاح ومستانس، والقلق لا يطرق بابك. كل هذا لأنك وضعت حواجز بينك وبين المعصية. طيب إذا طالعنا بالعكس، هذا الإنسان اللي يكسر الحواجز بينه وبين الله، إذا إنسان كسر الحواجز بينه وبين المعصية، إذا إنسان قام يرتكب الذنوب والمعاصي، إذا إنسان ما قام يشعر بأن الله عز وجل حاضر وناظر ينظر إليه مثل هذا الإنسان، الله عز وجل شو يقول عنه في القرآن الكريم؟ الله يقول هذا اللي يرتكب الذنوب والمعاصي فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني بعيد. شايف إذا إنسان يسقط من مكان جدا عالي إلى الأرض وتجتمع الصقور، الصقور هذه الصقور لما تجتمع على هذا الجسد شو تسوي فيه؟ سؤال. كل حيوان يأخذ جزء من هذا الجسد، صح ولا لا؟ فهذا الجسد يتبدد، أعضاؤه تتمزق، صح ولا لا؟ الله عز وجل يقول المعصية بل المعاصي مثل هذه الصقور التي تجتمع على الجسد، لكن المعاصي تجتمع على جسد الإيمان. فكما أن الصقور تبدد وتمزق وتفرق أعضاء الجسد، هكذا الذنوب والمعاصي تفرق وتمزق وتبدد جسد الإيمان. الله يقول اللي يرتكب معاصي شيئا فشيء يصير بلا دين، شيئا فشيء المسافة بينه وبين الإيمان تبتعد، فيتحول إلى إنسان كافر والعياذ بالله. جدا مهم الإنسان يدير ماله على نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. بعض الأحيان الإنسان مولانا يقع في مشاكل، يطلب من الله عز وجل أن يقضي حاجته، أن ينظر إلى أبد، يشوف كأنه الله عز وجل ولا كأنه يسمع صوته. يجي واحد يقول سيد ماكو إمام ما طرقت بابه، ماكو إمام ما توسلت به، ماكو عظيم ما رحت، ليش الله ما يقضي حاجتي؟ ينقلون، هذا من باب تقريب المعنى، ينقلون يوم من الأيام رجل راح للطبيب وخال إيده على بطنه. وصل عند الطبيب قال له يا طبيب بطني تعورني، بطني توجعني. قال له ليش؟ قال له الصراحة اليوم خبزة محروقة ومعفنة أكلتها، خبزة محروقة ومعفنة أكلتها وبطني قاعد توجعني. الدكتور قال له عندي العلاج، كتب، قال له هذا دواء حق العين. قال له دكتور أنا بطني تعورني مو عيني. قال له خذ هذا الدواء علشان عينك تشوف أولا بعدين أعطيك دواء حق البطن، وخذ هذا الدواء علشان عينك، أنت ما قاعد تشوف خبز معفن محروق شلون تأكله؟ ما فكرت، عينك ما شافت، إذا نروح أعطيك دواء خلي عينك تصير زينة بعدين أعطيك دواء على بطنك. اليوم البعض يسأل ليش الله عز وجل ما يقضي حاجتنا؟ طيب خلي نفكر نشوف وين الخلل. الخلل وين؟ الله عز وجل كريم، الله عز وجل ما عنده مانع أن يقضي حوائج العباد، ولكن أكيد هناك سبب ليش فلان إذا قال يا الله الله يقضي حاجته، لكن إذا أنا مليون مرة أقول يا الله الله عز وجل ما يطالع لي ليش؟ إذن هناك سبب. لذا أمير المؤمنين يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، الإمام الصادق يقول من لم يحاسب نفسه في كل ليلة فليس منا، بهذا المضمون الحديث، فليس منا أهل البيت. لأن إذا حاسبت نفسك تعرف شنو العلة، شنو السبب، لماذا الله سبحانه وتعالى الآن ما قاعد يستجيب دعائي ليش؟ إذا حاسبت نفسك تعرف وين الخلل وين العيب. اعمل لك دفتر، شايف مولانا التجار التاجر بالخصوص اللي يكون عنده أموال عنده دفتر الوارد، نعم الصادر كذا، شنو أعطى شنو أخذ، كله مسجل. ليش؟ لازم يكون برنامجه، يكون شغله مرتب، صح ولا لا؟ شغله يكون منظم، يمشي على نظام، وإلا خلاص يعيش في حالة من التخبط. الإنسان خلي أيضا يعمل جدول لنفسه، اليوم عملت معصية أسجل، عملت عمل صالح أسجل، صار الليل أحسب حساباتي اليوم كم معصية عمل وكم عمل صالح عملت. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إذن المعصية تدمر الإنسان، المعصية تجعل المسافة بينك وبين الله، بينك وبين الإيمان بعيدة. ولهذا تلاحظ مولانا هذا الإنسان الذي يكثر من الذنوب والمعاصي يفقد قيمته عند الله، يبقى بلا قيمة عند الله. دكتور مهندس محترم عند الناس، الناس لما يشوفوه يخضعوا له، ولكن حتى إذا كان معمم الناس يقبلون رأسه، لكن إذا ما كان عنده دين، ما كان عنده إيمان، إذا علاقته مع الله كانت متوترة، حتى إذا كان لابس 50 عمامة و50 خاتم يفقد قيمته عند الله. لأن الله عز وجل الرسول الكريم يقول إن الله لا ينظر إلى، نعم، إلى صوركم ولا إلى أعمالكم. الله ما عنده شغل، والله أنا خال لحية ولابس خاتم ولابس عمامة وأنا اليوم صليت 50 ركعة واليوم صايم. الله لا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الأعمال يا رسول الله. إذن الله إلى ماذا ينظر؟ قال وإنما ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. أنت صحيح صليت، ولكن بأي نية صليت؟ رحت للمسجد، بنيت حسينية، بنيت مسجد، طبعت كتاب، نعم خدمت الحسين عليه السلام، هذه كلها أعمال صالحة، ولكن بأي نية سويتها؟ سويتها لله عز وجل، ولا سويت هذا العمل الصالح حتى الناس يقولون عفية والله فلان خوش إنسان؟ قال رسول الله يؤتى بالرجل يوم القيامة وله نعم أعمال صالحة كالجبال وله خطيئة واحدة، عند 1,000,000 حسنة ومعصية واحدة بس، 1,000,000 حسنة أمام الناس ومعصية واحدة عند الله. هذا الإنسان وين يروح؟ أكيد يدخل الجنة، 1,000,000 حسنة ومعصية واحدة، الله يرحمه ما يرحمه؟ يرحمه الله. لكن خلي نشوف لما يوقفون الإنسان أمام المحكمة الإلهية، الله عز وجل يعرف البواطن، أنا وأنت نطالع الظاهر فقط. الرسول الكريم يقول يوقفوا أمام المحكمة الإلهية فيقال له، الله يقول له، فيقال له إنما عملتها ليقال عنك. صحيح أنت سويت أعمال صالحة، ولكن سويتها ليقال عنك، حتى الناس يقولون أنت خوش إنسان، حتى الناس يقولون أنت إنسان محسن، حتى الناس يقولون والله أبو فلان ماكو مثله. وقد قيل، الناس هم قالوا، الناس هم مدحوك، الناس هم تمشي ويقول لك رحم الله والديك أنت ماكو مثلك، وذاك ثوابك، أنت سويت عمل للناس وخذت ثوابك من الناس. المليون حسنة طارت، شنو بقى الآن؟ بقت الخطيئة. وهذه خطيئتك فأدخلوه بها نار جهنم والعياذ بالله. إذن الله ينظر إلى القلوب والنيات، والإنسان الذي يعمل العمل حتى إذا كان عمل صالح، إذا يعمل العمل لغير الله، إذا العلاقة كانت متوترة مع الله ويبني حسينية ويبني مسجد ويطبع كتاب ويتكفل باليتيم من أجل مصالح الشخصية، يقول أصير خوش إنسان قدام الناس علشان شغلي يمشي، مثل هذا الإنسان يفقد قيمته عند الله. ولهذا الله عز وجل في القرآن الكريم يتحدث عن هؤلاء، يقول أولئك الكاف في اللغة العربية للتشبيه، يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله ما يرضى يقول هذولا مثل الحيوانات، لا لا، يقول الحيوان أحسن من هذولا، بل أضل، أسفل من الحيوان هذولا اللي علاقتهم مع الله مقطوعة. ولهذا مثل هذول مولانا حتى يوم القيامة، يوم القيامة الله عز وجل لا يحاسبهم ولا يكاتب أبدا، لا حساب ولا سيدة، يأخذوهم إلى النار. القرآن الكريم يقول هناك مجموعة من الناس الله يوم القيامة قبل الحساب والكتاب يصيح يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، تعالوا اطلعوا، يطلعون. القرآن يقول الله يخاطب هذول يقول لهم اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. عشت 50 سنة بكل شيء فكرت إلا الله عز وجل، تطلع برا أنت إنسان نظامي اللي يشوفك يقول الله هذا ماكو أحسن منه، تخاف ترتكب معصية، تخاف واحد يشوفك تقول أخاف أتفشل قدام الناس، ولكن لما تدخل في بيتك في خلواتك ماكو حرام ما تسويه. الله يقول اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وبعد ومأواكم النار. والأشد من كل هذا تدري شنو؟ الله يقول ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الله يقولهم ما خلي رسول الله يشفع لكم، ما خلي الحسين يشفع لكم، ما خلي علي بن أبي طالب يشفع لكم، وما لكم من ناصرين، ندخلكم في النار ونغلق الباب وننساكم. الله ينسانا في نار جهنم، الله أكبر. ولهذا البعض من الناس لا يشوف محكمة إلهية ولا منكر ونكير يجوا، ربما هذه المسألة ذاكرة لكن جميلة كشاهد للكلام. 2 أصدقاء فسق فجر، شايف أكو نمط من الناس طول السنة هو سرسري، صار شهر رمضان صار خوش إنسان، الله فقط شهر رمضان موجود وطول السنة ما موجود الله، فمولانا صار شهر رمضان صار خوش إنسان وليالي القدر قام يحضر في المساجد وبالحسينيات، لكن اليوم هذول 2 أصدقاء رايحين بالحسينية ليلة القدر سمعوا الخطيب يقول الإنسان لما يموت يخلوه في القبر، يجون منكر ونكير ويحاسبوه حساب ويفتحون ملفاته كتابنا كتابكم. مهم بعد فترة واحد من هذول الأصدقاء مات ودفناه، ذاك الثاني يوم من الأيام أو ليلة من الليالي نايم شاف صاحبه في عالم الرؤيا، صاحب الميت شاف ها فلان، طبعا شافه قاعد يحترق بالنار والعياذ بالله، فلان شلونك خبرني ماذا جرى عليك بعد الموت، قال له كلمة واحدة أقول لك، قاعد أشتعل بالنار ولكن أبي أقول لك شيء واحد، قال له قول، قال له أنت بعدك تروح للحسينيات والمساجد، قال له إيه، قال له لا تروح بعد، قال له ليش، قال له هذول السادة والشيوخ كلهم كذابين ولا واحد بيهم صادق، قال له شلون، قال له تذكر ذاك اليوم أنا وياك لما رحنا بالحسينية وذاك الخطيب يقول الإنسان لما يموت في القبر يجوم منكرون كيري يفتحوا له ملفات، قال له إيه، قال له كل حش خريط هذا، أنا بس متت سيدة أخذوني للنار، لا شفت منكر ولا شفت نكير ولا فتحوا ملفه. طيب على شنو يفتحوا منكر ونكير، ايش حقه يجون، انا اسال سؤال، ايش حقه يجون، والله زيد من الناس مات، عنده أعمال صالحة وعنده شوية هم ذنوب، منكر ونكير يجون يحاسبوه، هذا رجل صالح عنده أعمال صالحة وعنده ذنوب، وواحد من الناس حياته كلها ذنوب ومعاصي، ايش حق لمن يجوا منكر ونكير؟ حساب ما يحتاج بعد هذا. ولهذا سيدة مولانا يقولوا له، وعلى قولته دغري دغري يقول له ادخل النار، ويدخل النار ويستانس هناك مولانا مع سادة أهل النار. أي لا تلاحظ البعض من وليكن لا سامح الله، أنا وأنت نكون من هذا النمط اللي الله عز وجل بدون حساب وكتاب يدخلنا النار. يقولون كانت هناك امرأة أرملة زوجها متوفي وعدها بنت واحدة فقط، ويا دوب عايشة يعني وضعها على قد الحال. يوم من الأيام بنت هذه المرأة الأرملة اجت طرقت الباب على جارتها، الجارة شوية خبيثة لكن لولا ما يدرون المساكين، طرقت الباب بقوة، الجارة فتحت الباب، ها فلانة، قالت لها خالة هذه أمي تعال شوفيها وضعها، أبد مو طبيعي. اجت هذه المرأة شافت، نعم هاي المرأة في سكرات الموت، المرأة الأرملة قاعد نعم تعيش لحظاتها الأخيرة. فهذه المسكينة الأرملة مسكت يد جارتها، مرة كبيرة، مسكت إيدها، قالت لها أم فلان أنا أحس بأني لحظات وأموت، ولكن هذه بنتي ديري بالش عليها، اعتبريها مثل بنتك. وهالشكل قاعد تغمض عينها باللحظات الأخيرة. هاي الجارة الخبيثة الآن شوف قاعدة تشوف امرأة، عزرائيل قاعد يقبض روحها، لابسة خاتم من ذهب، هاي المسكينة الأرملة اللي قاعدة تموت، والجارة ماسكة ايدها، شافت البنت قاعد تبكي ما منتبهها، طلعت الخاتم وخلتها بجيبها. هاي المرأة المحتضرة شافت ولكن بعد تبي تتكلم الموت ما سمح لها، عزرائيل قد روحها. شاهد كلامي، مثل هالنماذج قاعدين عند عزرائيل وما يصيرون أوادم، مثل هذول اللي خوف من الله عز وجل ماكو في قلوبهم، هذول الله على شنو يحاسبهم؟ لذا سيدة يأخذهم للنار. وأرجع أكرر، خلي ندير بالنا والعياذ بالله لنصير مثل هؤلاء اللي الله عز وجل نعم بدون حساب وكتاب يدخلنا إلى النار ويعذبنا. ولهذا بين قوسين، ولهذا تلاحظ هناك البعض من الناس، الله عز وجل، أعزائي الشباب اسمعوا هذه المسألة، هناك البعض من الناس الله عز وجل لا يعطيهم منح، ما يعطيهم، أكو منح إلهية كثيرة الآن في سياق الموضوع أذكر، البعض من الناس الله ما يعطيهم منح، وتعرف الله عنده منح وعنده رخص، ولا يجوز لهم أن يستفيدوا من الرخص أيضا. شلون يعني؟ خلي أجيب لك مثال. مولانا الله عز وجل واحدة من الرخص الإلهية هذه، اليوم شهر رمضان وجنابك تسافر، تروح مثلا عندك شغلة تسافر تروح لندن مثلا، الله عز وجل يقول ما دام انت سافرت هناك رخصة شرعية لك، انت ما دام مسافر بإمكانك مصوم، بإمكانك ما دام انت مسافر مصوم، لكن لما ترجع فيما بعد تقضي، هذه رخصة إلهية، الله يقول انت مسافر ماكو حاجة تصوم، لما ترجع ديرتك اقضي الصوم. جنابك سافرت، رحت الى لندن، رحت نعم الى سوريا، الى لبنان، اي بلد اخر، قطعت المسافة الشرعية، الله عز وجل يقول ما دام انت سافرت الى مدة 30 يوم، يعني افرض انا ابي اروح سوريا واقعد 20 يوم في سوريا، انا مو واجب علي انوي الاقامة 20 يوم في سوريا، انا مخير بين انوي الاقامة وبين ما انوي الاقامة، إذا نويت الإقامة 10 أيام فأصلي الصلوات الرباعية تمام، لكن إذا ما نويت الإقامة فعندي وقت إلى 30 يوم أصلي قصر، لكن يوم 31 لازم أصلي تمام. شاهد الكلام، 30 يوم هناك رخصة شرعية، الله يقول الصلاة اللي 4 ركعات صليها قصر، صليها ركعتين، هذه رخصة شرعية. طيب هاي الرخصة لمن؟ هاي الرخصة لكل إنسان مؤمن. الآن يجي إنسان مسلم أيضا يسافر، ولكن يسافر حتى يشرب الخمر في البلد الفلاني، يسافر حتى يزني في البلد الفلاني. هذا الإنسان اللي سفر من أجل الحرام، هذا السفر أساسا من أجل المعصية، صح ولا لا؟ فهو ارتكب المعصية من قبل ما يسوي المعصية، قبل ما يشرب الخمر هو ارتكب المعصية، لأن هاي مقدمات المعصية. جاي يركب بالطيارة يسافر حتى يروح يعمل حرام. هذا لما سافر إلى البلد الفلاني قطع المسافة الشرعية، ولكن إذا كان في شهر رمضان واجب عليه يصوم، إذا سافر واجب عليه يصلي الصلاة الرباعية 4 ركعات. ليش؟ لأن مو من حق أن يستفيد من هذه الرخصة الشرعية. واضح؟ هاي الرخصة الشرعية خاصة بالإنسان الذي لم يعص الله، وهذا ما دام عصى رب العالمين فما يقدر يستفيد من هذه الرخصة. أكثر من هذا أقول لك، شاب الآن يخلي في رأسه يقول أبي أروح للعراق أزور الحسين في كربلاء المقدسة، أمه مو راضية، أبوه مو راضي، يقول له بابا إحنا نخاف عليك وإحنا مو راضين لا تروح. هذا يقولهم لا أنا غصبا عليكم أروح. زيارة الحسين مستحبة، لكن رضا الوالدين هذا أمر واجب. نعم إذا أبوك قال لك أنا ما أرضى عليك إذا صليت، مو واجبك تسمع كلامه. إذا الزوج قال لزوجته المستطيعة أنا مو راضي تروحين للحج، مو واجب تسمع كلام الزوج، لأن مو من حق أي إنسان أن يمنعك من أداء الواجب. لكن زيارة الحسين هذا أمر مستحب. أبوك قال لك أنا مو راضي، أمك قالت أنا مو راضية، إذا سافرت هذا سفرك يكون سفر معصية، أنت في نظر الله عاصي. ليش؟ لأن ما رض أغضبت أمك وأغضبت أبوك. إذا سافرت في وسط الطريق وأنت قاطع المسافة الشرعية، صار وقت الظهر لازم تصلي صلاة الظهر 4 ركعات، مو تصليها ركعتين، لأن مو من حقك أن تستفيد من هذه الرخصة الشرعية وأنت ارتكبت معصية. واضح؟ إذا نشوف الإنسان العاصي إيش كثر يخسر، يخسر كل شيء، يفقد قيمته عند الله. وبالعكس تماما منه، بالعكس تماما الإنسان المؤمن، الإنسان المتدين، الإنسان الذي يضع حاجز بينه وبين المعصية، مثل هذا الإنسان الله عز وجل يحترمه، وفوق الاحترام أيضا يعطيه حبة مسك، يعطيه منح، منح إلهية. مرة من المرات المنحة تكون عبارة عن مال، ومرة من المرات المنحة تكون عبارة عن قضايا معنوية. مولانا بشر الحافي رضوان الله عليه 50 سنة عاش وهو فاسق ويشرب الخمر ويعربد ويجيب مغنيات وراقصات في بيته 50 سنة، لكن سبحان الله بعض الناس بسبب بعض الأعمال الله يوفقهم. تشوف واحد 50 سنة خوش إنسان، بسبب ظلم أو بعض الأعمال الله يسلب منه التوفيق يصير فاسق بعد 50 سنة إيمان، وواحد بعد 50 سنة فسق وفجور يتحول إلى إنسان شنو؟ إنسان مؤمن. فبشر الحافي والقصة معروفة عندكم، لما مر الإمام موسى بن جعفر وكلم الجارية قالها مولاكي هذا حر أم عبد؟ قالت حر. قال صدقتي لو كان عبدا لله لخاف من مولاه. ردت الجارية خبرت نعم بشر، بشر ركض حافيا خلف الإمام موسى بن جعفر وتاب، ومن ذاك اليوم إلى يوم وفاته كان يمشي حافي رضوان الله عليه. شاهد الكلام، احنا جماعتنا الشيعة ذكروا هذه المسألة، وهناك كتاب لأحد علماء العامة للعالم الكبير المؤرخ البغدادي في كتابة اسمه تاريخ بغداد، هذا العالم السني يذكر قصة منه بشر الحافي اللي صار من تلامذة الإمام موسى بن جعفر، يقول هذا الرجل يوم اللي نعم أصبح تحت يد الإمام موسى بن جعفر شيئا فشيء ارتفع إيمانيا، ارتفع ارتفع ارتفع، إلى أن الله عز وجل أعطاه منحة. شنو المنحة؟ أعطاه طي الأرض. طي الأرض، طي الأرض هذه منحة من المنح الإلهية. يعني أنت في الكويت الآن تقول أبي أروح إلى كربلاء، تغمض عينك تفتح عينك أنت في كربلاء، الأرض تنطوي إليك. اقرأوا في التاريخ، السنة والشيعة ذكروا هناك مجموعة كبيرة من المؤمنين الله عز وجل أعطاهم هذه المنحة. يغمض عينه يفتح عينه يشوف نفسه في أمريكا، الأرض تنطوي له. واضح؟ هذه منحة إلهية الله يعطيها للإنسان المؤمن. يوم من الأيام واحد من أفضل تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، رجل اسمه جابر الجعفي، هذا الطاهر اقرأوا تاريخه، هذا الرجل المنتج العظيم الشريف النبيل، كان من المقربين للإمام الصادق وكان صاحب سره أيضا، وكان من أهل الكوفة. يوم من الأيام نعم جابر الجعفي قاعد يتمشى في سوق من أسواق الكوفة، شاف واحد من الشيعة من الموالين فسلم على جابر، قال له يا جابر نعم أنا مشتاق لرؤية الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. جابر طالع شاف هذا الصج واقعا عنده حنين، عنده شوق اشتياق لرؤية الإمام. قال له حقا أنت مشتاق للإمام؟ قال له إيه. قال له حاب الحين تشوف الإمام الصادق؟ قال له إيه شلون؟ قال له تعال. أخذه إلى بوابة الكوفة، مسك إيده، قال له غمض عينك، غمض عينه، قال له افتح عينك. فتح عينه وإذا هو في المدينة أمام بيت الإمام جعفر الصادق. هذا استغرب، هذا الرجل الموالي. لحظة واحدة وأرجوكم اسمعوه القصة للأخير، فكر مع نفسه قال عجيب، معقول الإمام الصادق يعلم تلامذته السحر والشعوذة؟ إذا هذا مو سحر إذن هذا شنو؟ غمض عينك افتح عينك من الكوفة تجي المدينة؟ إذا هذا مو سحر إذن هذا شنو؟ جابر الجعفي قال له هذا بيت الإمام، ادخل في البيت أنا أقضي حاجتي وأجي. قال له روح روح ما يخالف. راح جابر الجعفي، إجا هذا قام يدور على بسمار، قال خلي أجيب بسمار وأدقه في الطوفة حتى السنة الجاية موسم الحج لما أجي للحج وأجي للمدينة أشوف إذا هذا المسمار كان موجود، يعني أنا صد جاي للمدينة، وإذا هذا المسمار ما كان موجود إذن أنا هذا ساحرني جابر الجعفي وقاعد يضحك علي. هو وقاعد يدور على المسمار إجا جابر الجعفي قال له هاك هذا المسمار دقه علشان إذا أيتنا الجاية تشوف المسمار. استعى الرجل قال له تعال خل ندخل على الإمام. دخلوا على الإمام، شافوا الإمام، تكلموا معه ثم خرجوا. جابر قال له يلا طني إيدك، غمض عينك، افتح عينك في الكوفة. ومثل هذه الروايات والأخبار كثيرة عندنا في كتبنا، ولكن رب سائل يسأل يقول يا سيد الآن أكو داعي واحد يطرح مثل هذه الروايات اللي ما تنسجم مع العقل والعقل ما يقبلها؟ سيدنا الناس يضحكون علينا لما يسمعون هالروايات، مو أحسن هذه الروايات ما تذكروها؟ الجواب منو يضحك عليك؟ اللي يضحك عليك مو العاقل، اللي يضحك عليك هو الإنسان اللي ما عنده دين، هو الإنسان اللي علاقته مع الله مقطوعة، وإلا الإنسان المؤمن ما يضحك عليك. ليش يضحك عليك؟ يقول لك هذا شيء غير معقول. اسأله قل له ليش غير معقول؟ يقول لك يا أخي ما العقل ما يقبل. إنسان عادي يمسك إيدك يقول لك غمض عينك افتح عينك تروح من الكوفة إلى المدينة؟ الجواب إذا واحد قال لك هاي القصة مو معقولة قل له تعال اقرأ في القرآن الكريم. ذاك اليوم سليمان جالس قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ أين عرش بلقيس ملكة اليمن؟ في اليمن. وين قاعد سليمان؟ سليمان قاعد في القدس. بين المكان سليمان وبين عرش بلقيس 2000 كيلومتر، 2000 كيلومتر، يعني يروح 2000 ويرجع 4000 كيلومتر. بالله عليك 4000 كيلومتر تقريبا كم يبي له؟ إذا واحد الآن بالسيارة يروح 4000 كيلومتر يحتاج لأربعة ساعات، صح ولا لا؟ أربعة أيام، 4 أيام بالسيارة كنت تمشي حتى تقطع هاي المسافة 4000 كيلومتر. من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن، واحد من الجن، عفريت من الجن. شنو قال؟ قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مكانك. أنت قاعد قبل ما توقف على رجلك أنا أروح أجيب عرش بلقيس وأجي. قال لا لا أريد أسرع. قال القرآن يقول قال الذي عنده علم من الكتاب، منه؟ آصف ابن برخيا. لا كان نبي ولا كان إمام معصوم، كان من المقربين لسليمان، كان إنسان عظيم فقط عنده إيمان، علاقته مع الله علاقة حقيقية. زين هذا هو من الجن؟ لا مو من الجن، هو من الإنس مثلي مثلك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني أنت فاجأنا قبل ما تغمض أنا أقطع مسافة 2000 كيلومتر وأشيل عرش بلقيس وأرجع مرة أخرى 2000 كيلومتر قبل ما تغمض عينك. وفعلا قبل ما سليمان يغمض عينه عاصف بن برخيا قطع مسافة 2000 كيلومتر وشال عرش بلقيس وقطع نفس الملف ورجع. هذه مو رواية، هذا قرآن، هذا قرآن، صح ولا لا؟ نعم صحيح. طيب الآن السؤال، هذا صحيح ولا مو صحيح؟ الكل يقول لك صحيح. قل له إذن هاي القضية معقولة ولا مو معقولة؟ إذا قل لك مو معقولة قل له ليش مو معقولة؟ يقول لك ذاك آصف بن برخية، قل له هذا جابر الجعفي. أنت تعرف منه جابر الجعفي حتى تقول جابر الجعفي ما يقدر وآصف بن برخية يقدر؟ إذا آصف بن برخية كان من المقربين لسليمان النبي فهذا نعم جابر الجعفي كان من المقربين لحفيد رسول الله والإمام المعصوم الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه، فليش ذاك يصير وهذا ما يصير؟ واللي يعاند بالقطع واليقين يكون في قلبه شنو؟ حقد وحسد على أهل البيت، ولا ليش ما يرضى؟ جابر الجعفي اقرأوا تاريخه حتى تشوفون من هو جابر الجعفي. فالله عز وجل يعطي جابر الجعفي هذه المنحة، الأرض تنطوي له. وعندنا أيضا احنا اقرأوا في التاريخ لما يطلع، نعم في الروايات عفوا والأخبار، لما يظهر صاحب العصر والزمان نفس العملية، الكثير من أصحاب الإمام تنطوي لهم الأرض، يعني ماكو حاجة يصعد سيارة وطيارة وقط، لا الأرض تنطوي له، الأرض تنطوي له. مولانا الإنسان المؤمن له قيمة عند الله. أنا مرة من المرات سابقا في هذا المكان العامر بذكر أهل البيت ربما فصلت موضوع حول هذه القضية، قلت يكفي أنه الإنسان يجرب مرة واحدة، جرب. مو الرسول الكريم يقول اللي نعم يخلص لله 40 ليلة؟ مرة واحدة جرب. 40 ليلة كذب لا تكذب، 40 مرة ظلم، 40 يوم لا تظلم، لا تشيل غيبة أحد، حرام لا تسوي، 40 يوم صوم، 40 يوم خفف طعامك، 40 يوم عيش حياة إيمانية، شوف بعد 40 يوم أنت شلون تصير. تقوم تطالع أشياء قبل 40 يوم ما كنت تشوفها، نظرتك إلى الحياة تختلف، لأن الله عز وجل يقذف نورا في قلبك. جرب. اليوم إيش كثر ناس مولانا يجربون كل شيء، أنت مجرب مرة واحدة، جرب شوف لما تتقرب إلى الله الله شنو. البعض يقول لا لا لا ما يصير، أنا أقول ليش تقول ما يصير؟ أنت جربت وشفت ما يصير، جرب مرة واحدة. إذا جربت وأخلصت نعم لله، كنت مخلصا لله والله ما أعطاك، تعال قل لي أنا أخلصت لله والله ما أعطاني. الله عز وجل يوزع منحه نعم على من؟ على المخلصين، على الصادقين. واليوم احنا ختام المجلس والساعات الأخيرة من نعم يوم الجمعة وباسم الإمام المهدي أريد أختم المجلس بهذه المسألة. مولانا من المنح الإلهية اللي الله عز وجل يعطيها لعباده التشرف بلقاء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، شرف عظيم، مو أي واحد الله يوفقه، مو أي واحد الله يعطيه هذه المنحة أن يوصل لخدمة الإمام المهدي. اللي بيشوف الإمام لازم يطهر نفسه من كل النجاسات المعنوية. هناك مقدمات، والله العظيم وأنا أقسم بالله، وإن كان الله يقول ولا تجعلوا، نعم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لكن فقهانا يبينون بأنه إذا كان الأمر مهم للتأكيد لا بأس بالقسم، فأنا قاعد أقسم لأنه من خلال مطالعاتي قاعد أبين هذا المعنى. صدقوني إذا نعم ذهبنا وهيأنا المقدمات والله نشوف صاحب الزمان مثل ما غيرنا شافه. ما أكثر الذين تشرفوا بخدمة الإمام صاحب العصر وكثرهم، فقط اقرأوا التاريخ، اقرأوا الكتب، علماءنا كتبوا في الكثير من الرجال والنساء الذين تشرفوا برؤية الإمام، ولكن لا بد من بعض المقدمات. هاي المقدمات مولانا إذا ما تنتبه لها مشكلة. واحد من أقربائي مولانا، لا بس هو أخويا السيد جواد، شاب جدا مؤمن متدين من أهل الله عز وجل، هذا مولانا صمم في ليلة من الليالي أن يخرج إلى مسجد جمكران اللي هو مثل مسجد السهلة 40 ليلة أربعاء. إذا 40 ليلة أربعاء تروح إلى مسجد السهلة أو مسجد جمكران تشوف الإمام المهدي. مولانا أخي السيد جواد خرج أول ليلة أربعاء، ثاني ليلة أربعاء، إلى أن 39 ليلة أربعاء، وكان يطلع ساعة 12 بالليل وقت الشتاء مولانا يتحمل البرد، وقت الصيف يتحمل العار، وكان يمشي حافل قدمين يوصل إلى هناك، وصلاة وتضرع 39 أسبوع، حتى أيام اللي كان مريض كان يروح. بعض الأحيان في بعض أسفار كنت أشوفه تعبان مريض، أو نعم أيام مثلا رمضان محرم يكون في الحسينية ساعة 12 يخلصون من العزاء يطلع يروح حافل قدمين يمشي إلى جمكران. 39 أسبوع راح ودارت الأيام، واليوم ليلة الأربعاء، واليوم لازم يلتقي بالإمام باعتبار كل من راح 40 ليلة أربعاء تشرف بلقاء الإمام. سيد جواد يقول صار وقت المغرب وأنا خالفي بالي اليوم لازم أروح وأتشرف بلقاء الإمام. يقول صار وقت المغرب، صليت خلصت الصلاة، يقول حسيت كأنه اليوم جسدي مو مثل كل يوم، أحس كأنه واحد جايب جبال وخالها على متوني، جسدي ثقيل. يقول حسيت كأني نعم فقط أحب أنام. يقول فعلا نمت في فراشي، يقول نمت ونمت نومة عميقة أنا ونايم. يقول في عالم الرؤيا شفت مسجد جمكران وكأنه واحد، أسمع صوت واحد يقول لي يا سيد جواد تعال اليوم أنت عندك موعد لقاء مع صاحب الزمان. سيد جواد يقول فتحت عيني، يقول أبي أقوم لكن ما أقدر. يقول كأنه واحد جايب بسامير وداق جسدي كله بالمسامير. يقول فتحت عيني أبي أقوم ما أقدر. يقول حسيت كأني بعد أبي أنام. يقول غمضت عيني ونمت مرة ثانية. يقول نمت سمعت نفس النداء، سيد جواد اليوم عندك موعد لقاء مع صاحب الزمان. يقول قعدت أبي أقوم، يقول ما أقدر، خلاص كأنه رابطيني وداقيني بالمسامير. يقول نمت في المرة الثانية وما قعدت إلا وأنا أسمع صوت المؤذن يأذن حق صلاة الصبح، وراحت علي وما اتوفقت لرؤية الإمام. لكن ليش؟ لأن ما أدري، ربما هذا أخوي سيد جواد قاعد يسمع عن طريق الأنترنت، أنا وجها لوجه ما قلت، إذا الآن هو يسمعني هو عنده مشكلة واحدة فقط، مشكلته سريع الانفعال. يعني بعض الأحيان ربما بدون سبب، حتى إذا يبي يمزح شاف مثلا طفل أو كذا يضربه على رقبته، هذا ظلم. اللي بيشوف صاحب العصر والزمان لازم يجرد نفسه عن كل الذنوب والمعاصي. هذا الطفل حتى إلى مزاحاً بدون سبب ضربته على رقبته، أنت عملت معصية، وبالخصوص إذا ما قلت لحبيبي سامحني وقل لك روح الله يسامحك بسبب قضايا بسيطة جداً. سيد جواد وأمثال سيد جواد ينحرمون من رؤية الإمام المهدي صلوات الله عليه. إذن اللي بيشوف صاحب العصر والزمان لازم يطهر نفسه ويخلي حواجز بين مطلق المعصية، مطلق المعصية. رجل مسيحي اسمه ابن مهزيار، أنا ما أدري ربما ذاكر قصته لكن فقط أعطيك إياها من الأخير. رجل مسيحي، إذن أنت الشيعي إذا ما تقدر تشوف الإمام المهدي هاي مصيبة، ذاك مسيحي حسب قعد مع ناس وكذا وتأثر بمذهب أهل البيت ودخل في الإسلام واعتنق مذهب أهل البيت عليهم السلام، وراح نعم يصلح نفسه شيئا فشيئا إلى أن عرف بأن هناك إمام اسمه الإمام المهدي حي يرزق موجود. قال لازم أشوف الإمام. قال له إذا تبي تشوف الإمام هو كل سنة يجي وين؟ يجي إلى الحج، فتقدر تشوفه في عرفات أو وقت الطواف أو في منى أو في مشعر الحرام. قال إذن أروح للحج حتى أشوف صاحب الزمان. أول سنة راح حج الواجب، قال بلكي أشوف الإمام، ما شاف الإمام. السنة الثانية، السنة الثالثة، الرابعة، العاشرة، 20 مرة راح للحج حتى يشوف صاحب الزمان. بذاك الوقت اللي ماكو طيارات، واحدة من الأخوات ما أدري إذا كانت موجودة وتسمعني، مرة من المرات قالت لي سيدنا أنا غير مستطيعة أروح للحج ما أقدر. قلت لها طيب بالطيارة ما تقدرين، روحي بالسيارة. قالت سيدنا ما نقدر نتعب. إذا هذه الأخت موجودة وقاعد تسمعني، ابن مهزيار كان يركب على البعير أو على الناقة أو على فرس أو على بغلة، وكان يروح من منطقة أهواز خوزستان اليوم إلى وين؟ يروح إلى مكة على الناقة، يعني إيش كثر المكة؟ قرابة شهر شهرين بين ما يوصلون إلى مكة أو أقل. مولانا يروح 20 مرة راح للحج وما شاف الإمام. دارت السنة، هاي المرة سنة 21، جوي ربعك قالوا له ها تروح للحج؟ قالهم لا هاي السنة بعد ما أروح. ليش ابن مهزيار؟ قال لأن الحب من طرف واحد، أنا أحبه لكن هو ما يحبني، أنا أركض وراء لكن هو يهرب مني، أنا بعد ما أروح ما دام هو زعلان علي أنا هم ما أروح. صار الليل نام وإذا في عالم الرؤيا يسمع صوت هاتف يهتف، نعم يا ابن مهزيار تعال هذه السنة عندك موعد لقاء مع إمامك. قام استأنس التفاصيل راح إلى مكة، خلص أعمال الحج كلها وما شاف الإمام. أصدقاء تهيئوا حتى يرجعون إلى منطقتهم، بهالأثناء قالهم أنا أروح أطوف حول البيت طواف استحبابي وأجي. أجى هو وقاعد يطوف وحزين، وإذا رجل لابس بردة يمانية بيضاء جميل صار عنده، قال له سلام عليكم يا ابن مهزيار. هذا التفت عليه طالعت منين تعرفني؟ تقول لي يا ابن مهزيار. قال له أنت من وين؟ قال له أنا من أهواز. قال له تعرف ابن خضير؟ قال له أعرفه لكنه مات، قال رحمة الله عليه. قال لما؟ قال لأنه كان يقرأ القرآن ويصلي صلاة الليل. قال له ابن مهزيار أفرح هذا الرجل. قال له ليش أفرح؟ قال له لأن أنا رسول الإمام المهدي إليك، الإمام بعثني إليك حتى أخذك عنده. متى؟ قال له اليوم بالليل تترك أصدقائك وتجي في المكان الفلاني وأنا أخذك عند الإمام. وعلى موعد راح، أترك التفاصيل، على موعد راح في المكان اللي موعود، شاف هذا صاحبه موجود وهو صعد على الفرس وصاحبه ركب على الفرس وراحوا إلى أن صار نعم وقت صلاة الفجر. صلوا مع التعقيبات مع طلوع الشمس، تحركوا وصلوا، ربما وصلوا قرابة منطقة يثرب أو مكان آخر ما أدري، أو جدة مثلا، هناك عند البحر وقف هذا الرجل قال له يا ابن مهزيار طالع شوف، شاف وإذا خيمة سوداء من الوبر الأسود. قال له شايف هاي الخيمة؟ قال له إيه. قال له يا ابن مهزيار إمامك في هذه الخيمة. الله أكبر. يقول أجانا وصلنا عند الخيمة، قال لي أوقف خلي أنا أستأذن على الإمام. يقول دخل الرجل خرج، قال لي يا ابن مهزيار الإمام يقول تعال، أنت نعم نلت هذا الشرف العظيم، ادخل على الإمام. يقول دخلت على الإمام راجع، نعم الشيخ عباس القمي حتى ما أتذكر ربما في نعم منتهى الآمال الجزء الثاني في القسم اللي مخصصه للإمام المهدي يذكر القصة هكذا، نعم العلامة المجلسي في موسوعة البحار في الكتب اللي خصصها للإمام يذكر القصة يذكر التفاصيل. يقول دخلت على الإمام شفت الإمام قاعد بهذه الهيئة وبيد سبحة ويقول هذا الذكر التفاصيل أنا أشاهد الكلام فقط. يقول لما جلست بين يدي الإمام تعرف الإمام شنو قال له؟ قال له يا ابن مهزيار مو أنا إمام زمانك؟ قال له نعم. قال له ممكن أنا أطلب منك طلب؟ قال له تآمرني سيدي آمر. قال له يا ابن مهزيار ممكن تبقى عندي 3 أيام؟ أي شرف طرق بابك يا ابن مهزيار، ممكن 3 أيام تبقى عندي؟ ويقول بقيت عند الإمام 3 أيام. ليه رجل مسيحي صار شيعي وصل إلى هذا الشرف العظيم؟ مقدمات، هناك مقدمات ينبغي أن ننتبه إليها حتى نوصل ونشوف صاحب العصر والزمان. الوقت انتهى. إذن الله عز وجل الآية اللي ذكرناها إن الذين آمنوا، وبعد شنو؟ مو فقط آمنوا، آمنوا وعملوا الصالحات أولئك يهديهم ربهم بإيمانهم ويدخلهم جنات نعم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. هذا الإنسان الذي يريد أن يصل إلى النعيم الأبدي، جنة الآخرة وجنة الدنيا. جنة الدنيا أنت حتى تشعر بأنك بالجنة تكون في خدمة الإمام المهدي، حتى تشعر بأنك في الجنة تخلص لله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ الكثير من الناس مع الأسف الشديد حرموا أنفسهم من الإيمان والعمل الصالح. ختام المجلس ولازم أختم باسم عزيزة، وحدة عزيزة على قلب الإمام المهدي، أي تلك المرأة العظيمة اللي الله عز وجل أعطاها ولبيتها حصانة. الاعتداء على بيت فاطمة يعني الاعتداء على الله، الاعتداء على فاطمة يعني الاعتداء على الله. شايف إذا اليوم تشوف لك سفير في الشارع، إذا واحد يكو واحد يقدر يعتدي على السفير أو على السفارة؟ لا، لأن الاعتداء على السفير أو على السفارة يعني الاعتداء على الشعب والحكومة اللي يمثلهم هذا السفير، صح؟ الاعتداء على بيت فاطمة يعني الاعتداء على الله. ذاك الرجل يسأل يا رسول الله أي البيوت؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. قال له بيوت الأنبياء، أشار إلى بيت علي وفاطمة، قال وهذا منهم؟ قال بل من أفضلها. هناك حصانة لبيت فاطمة، ولهذا لا يجوز لأحد أن يدخل في بيت الزهراء حتى رسول الله إلا أن يستأذن. يقول الراوي كان يقف عند بيت الزهراء، بعض الأحيان الزهراء قاعد تطحن الشعير، قاعد تخم البيت، تغسل ملابس، تخبز، قاعد نعم ترعى شؤون الحسن والحسين. الرسول يطرق الباب، الزهراء ما تسمع، الرسول ما يدخل في البيت، يروح يقضي حاجته يرجع، يطرق الباب ويرفع صوته أتأذنين لرسول الله أن يدخل؟ لما تسمع صوت أبوها تجي تقول له نعم أهلا ومرحبا بك أبتاه تفضل، ثم تقول له البيت بيتك والكريمة كريمتك، فلما الاستئذان؟ يقول لها فاطمة الله أمرني بذلك. اللي عند إيمان، اللي عند إيمان يفكر، يقول رسول الله لا يدخل إلا باستئذان، إذا الرسول ما يقدر يدخل إلا أن يستأذن، إذن بالقطع واليقين غير رسول الله غصبا عليه أن يستأذن، لأن الله جعل حصانة لهذا البيت. وهو إله سليم. سليم بن قيس ينقل، ما كان في المدينة، كان برا خارج المدينة، سلمان كان موجود، عمار كان موجود، المقداد كان موجود. سليم يقول أنا راد من السفر 3 أو 4 أيام بعد الهجوم على بيت الزهراء، يقول دخلت المدينة وإذا مندهش أطالع بيت الزهراء محروق بالنار وحطب موجود أمام بيت الزهراء. يقول سألت الله أكبر إيش صاير بيت الزهراء، ليش محروق، ليش حطب، نعم أكو على باب الزهراء. يقول فسألت سلمان، يقول فأخبرني بأن القوم دخلوا بغير استئذان في البيت وفعلوا كذا وكذا. الله أكبر اللي هنا يقول قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ قال إي وعزة الجبار أيوة الغيارة ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. ولما علم بأن فاطمة خلف الباب عصر عصرة يا صاحب الزمان وأنبت المسمار في صدرها وأسقط جنينها سقطت على الأرض والدم يجري من صدرها صاح يا فضة يا صدر يا نعاب ومحسن وقع يا معتبة الباب. والله جايت فضة ولقتها فوق التراب يا بيسيل من الصدر وظلها يقول الراوي وبعد ذلك دخلوا في الدار وكان الرجل ينادي ويحكم لا تخافوا إن الرجل لموصى، يعني لا تخافون علي مربط بوصية رسول الله. فدخلوا في الدار بغير إذ الله يعلم بأن هذه المصيبة دائما نذكرها حتى لا ننسى بأن فاطمة وعلي مظلومان. دخلوا في الدار وعلي مقيد بالوصية فوضعوا الحبل في عنق علي وشاروا سيوفهم على رأسه. يقول الراوي فالتفت يمينا وشمالا فما رأى إلا الذين يريدون أن يكحلوا سيوفهم بدمه. خلي بالك عند إمامك. فنادى والحبل في عنقه والسيف على رأسه. اسمع اسمع شوف شي يقول علي بن أبي طالب وهو بتلك الحالة، صاح وحمزته ولا حمزة لي اليوم، أيوة جعفره ولا جعفر لي اليوم، يعني علي أصبح وحيدا غريبا لا ناصر له ولا معين. يقول الراوي أخذوه وصل عند الباب وهو مربط بالحبال، الزهراء قامت ورمت بنفسها على الإمام. أعطيك مجال للبكاء خذ راحتك بالبكاء. صاحت ويحكم هذا بطل الإسلام، هذا مجندل الأبطال، هذا الذي لطالما كشف الكرب عن وجه رسول الله، لا أسمح لكم أن تأخذوه مربط بالحبال إلى المسجد. عندي في البيت 17 رواية، 17 مجرم انهالوا على فاطمة بالضرب. هذا يضربها بمؤخر غلاف سيفه، وذاك يضربها بالساوط على متنها. الإمام الصادق يقول: بأمر من مولاه جاء قنفذ وراح يضرب فاطمة بقساوة، وين؟ بمؤخر سيفه على متنها، فسقطت على الأرض. توجهت إلى الخبر الشريف: يا عمر على عبد ضربني، يعني ترضى يا رسول الله؟ ضربني ومن ضربت للقاع ذبني، ولن كسر قلبه علي ولا يا الدعاء. ثم قامت ذهبت إلى قبر رسول الله، جلست عند القبر الشريف، الله أكبر، وهي حزينة لأن أصابها ذلا بعدما كانت عزيزة. أخذت شيئا من التراب، بيت الدعاء أصحاب الحوائج، يا الله، شمت التراب فيه رائحة رسول الله، نثرت التراب على رأسها وهي في حضرة الوالد، ذكرت هذه الكلمات، هذه أبيات للسيدة الزهراء: ماذا على من شمت تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. عفية صوتك، صوتك مع الزهرة. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي يا الله. لقضاء الحوائج، شفاء المرضى، تعجيل فرج إمامنا المهدي، إن شاء الله الله عز وجل يتقبل أعمالكم. ما قصرت في هذه الليالي، نصرتم أهل البيت بحضوركم في هذه المجالس، أيدت أهل البيت بحضوركم، لأن حضوركم تأييد لهم، سلام الله عليهم أجمعين. وإن شاء الله كما القرآن يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إحنا ما نعتبر هذا إحسان، نعتبره واجب، لكن هم يعتبرون نعم نوع من الإحسان. فإن شاء الله نظرة خاصة تشملكم من الله ومن أهل البيت في هذه الليالي العظيمة والساعات المباركة، وحوائجكم إن شاء الله كلها تكون مقضية. اللي عندهم مرضى أو هو مريض، إن شاء الله الله يلبسهم جميعا لباس الصحة والعافية. بتضرع، نعم، نتوجه إلى الله ونقرأ الآية الكريمة لتعجيل فرج إمام زماننا وقضاء حوائجنا وتسهيل أمورنا. وهكذا من أوصانا بالدعاء من الرجال والنساء: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. يا الله عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا يا الله. هذا الجامع من أوصاني بالدعاء خواتي المستمعات مؤسس هذا المأتم فردا فردا بالزهراء، إلهي اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم امواتهم، والى ارواح المؤمنين والمؤمنات والى ارواح امواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.